رمال الاجتماعي يأخذون من أجورنا من الراتب مبلغا معينا، ثم إذا اشترينا الدواء مثلا أرجعوا لنا 80% من قيمة الدواء. والله إذا كان هذا الضمان اللي يأخذونه منكم من أجل أنهم يعني يساعدونكم في في, في, في الدواء، هذا له وجه. بس بقي فيه إشكال، وهو أن الدواء قد يكون يعني غالي، وقد يكون رخيص، وقد يكون ما أخذه منكم يعني يكون قليلا أو يكون ذاك أكثر منه، يعني ففيه اشتباه. أما الضمان الذي يكون للإنسان إذا ترك العمل، بمعنى أنهم مشول له يعني مقدار معين بسبب ما يأخذونه ما أخذوا منه، هذا لا بأس له. أما هذا ففيه إشكال من ناحية أن أن أن أنهم يأخذون شيء من أجل العلاج، وقد يكون العلاج يتطلب شيئا كثيرا، وقد يكون يتطلب شيئا قليلا، فيكون غير معلوم التناسب بين ما يأخذونه وبين ما يدفعونه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.